بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في اجتماع المصالح. لأن قاعدة المصالح والمفاسد، إما أن تجتمع مصالح محضة كلها مصالح وإن تفاوتت درجاتها، وإما أن تجتمع مفاسد فقط وتتفاوت أيضا مراتبها، وإما أن تجتمع مصالح ومفاسد. وفي حال اجتماع المصالح، إن أمكن أن نحصل هذه القاعدة الأولى في اجتماع المصالح، إن أمكن أن نحصلها جميعا حصلناها جميعا، وإن لم يمكن أن نحصل الجميع وإنما نحصل بعضها على حساب تفويت البعض الآخر، فالعلماء يقولون: إن تساوت المصالح فنحن بالخيار، إما أن نحصل هذه وإما أن نحصل هذه، لأن ما حصلناه مثل ما فوتناه، فلا فضيلة. إن أمكن أن نحصل الكل، هذه المرتبة الأولى، حصلنا الكل. إن أمكن، إن تفاوت فحينئذ نحن بالخيار. فإن تفاوتت، يعني الآن هذا يتصور في مصالح ازدحم في وقت لا يمكن أن نحصل الجميع، لا يمكن في هذا الوقت أن نحصلها جميعا، إما أن نحصل هذه أو هذه. فإن كانت هذه المصالح بإمكاننا أن نحصل الكل والوقت يتسع لها، حصلناها كلها، مثل الفرائض والرواتب، يمكننا أن نحصل الرواتب والفرائض، الوقت عندنا متسع، لأن نصلي الراتب القبلية ثم نصلي الفريضة. فإن لم يمكن إلا أن نحصل بعض المصالح وكلها سواء، فحينئذ نحن بالخيار. إن لم يمكن أن نحصل إلا بعضها وهي متفاوتة، فحينئذ نقدم العليا ونفوت الدنيا، نحصل المصلحة الكبرى ونفوت المصلحة الصغرى، فحينئذ نحصل أعلى المفسدتين، أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، نحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما. كان يضيق الوقت، أقيمت الصلاة ونحن نريد أن نصلي الراتب والفريضة، الوقت الآن ما يتسع، إن جئنا نصلي الراتب القبلية فوتنا الفريضة، والفريضة أعظم واجبة، أما الراتب مستحبة، والوقت ما يتسع لهذا وهذا، فحينئذ نحصل الفريضة. طيب، عندنا إذن عند تزاحم المصالح ثلاث مراتب: إن أمكن تحصيل الكل حصلناه، إن تساوت نحن بالخيار، إن تفاوتت مراتبها قدمنا المصلحة الكبرى وإن فوتنا المصلحة الصغرى. قال: إذا اجتمعت مصالح أخروية، عبادات، طاعات، قربات، وإن كانت بعضها واجبات وبعضها مستحبات، قال: إذا اجتمعت مصالح أخروية فإن أمكن تحصيلها، أي الكل، حصلناها، وإن تعذر تحصيلها. الآن يقول عندنا مرتبتان: الأولى أن نحصل الكل، الثانية أن لا يمكن. فالمرتبة الثانية منقسمة إلى كم؟ إلى قسمين: في التساوي نحن بالخيار، وعند التفاوت نحصل الأكبر، والكل بعد ذلك سيكون مجموع ثلاث. قال: فإن أمكن تحصيلها حصلناه، وإن تعذر تحصيلها، أي الكل، فإن تفاوت رتبها تخيرنا بينها. وقد يقرع فيما يقدم منها، يعني الآن نحن بالخيار ويمكن أن نقرع حصل هذه أو هذه. قال: وإن تفاوتت قدمنا الأصلح فالأصلح، ولا نبالي بفوات الصالح، يعني لا نبالي بفوات الصالح إذا كنا قد ظفرنا بالأصلح، لا نبالي بفوات الصالح إن قدمنا الأصلح. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما يكون أنفع. قال ولا نبالي بفوات الصالح ولا يخرج بتفويته عن كونه صالحا، يعني كوننا تركناه، كوننا الوقت لا يتسع إلا الفريضة دون النافلة، كوننا فوتنا النافلة لا يعني أنها ليست صالحة وليست طاعة وليست مصلحة وليست قربة، لا، لكن الوقت ما يتسع له، ما يمكننا أن نجمع بينه وبين ما هو أعلى منها. قال وإن اجتمعت مصالح المباح، الآن هنا الحال الأولى اجتمعت مصالح من أي نوع؟ من النوع الأخروي، كلها قربات وطاعات. النوع الثاني الآن مصالح كلها مباحة، كلها من قبيل المباح، ليس فيها شيء من ما هو طاعة إلا بالنية، فإن المباحات تنقلب بالنوايا الحسنة والصالحة إلى طاعات. قال وإن اجتمعت مصالح المباح اقتصرنا في حق أنفسنا على الكفاء ولا ننافس في تحصيل الأصلح ونقدم الأصلح فالأصلح في حق كل من لنا عليه ولاية. يعني يقول الآن إذا اجتمعت مباحات ونحن الآن بالخيار، قال في حقنا ولو اكتفينا حتى بالكفاء، ولو اكتفينا بالأدنى ما يضر، لأن هذا أنت الآن تنظر لنفسك. يعني يقول إذا تعارضت إذا اجتمعت مصالح المباح فالتقسيم على قسم على اثنين، إما أن تنظر لنفسك وإما أن تنظر لغيرك، فإن كان النظر لغير لنفسك فاكتفي بالكفاء، اكتفي بما شئت أنت بالخيار، الأقل الوسط الأعلى أنت بالخيار، الكل مباح. وإن كان النظر للغير أنت ناظر على مال يتيم، أنت ولي أمر تنظر في مصلحة المسلمين ولو كان في الشيء المباح، أنت ناظر على وقف، أنت ناظر على مال الغير، فحينئذ لا نقول اكتفي بالكفاف، انظر ما هو الأفضل، ما هو الأحسن، ما هو الأكمل من المباح فأتي به. قال وإن اجتمعت مصالح المباح اقتصرنا في حق أنفسنا على الكفاف ولا ننافس في تحصيل الأصلح ونقدم الأصلح فالأصلح في حق من لنا عليه ولاية عامة أو خاصة، ولاية عامة كولي الأمر تنظر في مصالح المسلمين، ولاية خاصة كأن يكون لك نظر على وقف معين، يكون لك نظر على مال يتيم، يكون لك نظر على مال إنسان آخر. قال ونقدم الأصلح فالأصلح في حقه كل من لنا عليه ولاية عامة أو خاصة إن أمكن، ولا نفرط في حق المولى عليه في شق ثمرة. يعني من ولينا ماله كنا ناظرين عليه، أموال أوقاف، أموال عامة، أموال للمسلمين أو مال يتيم أو غير ذلك، ما نفرط ولو في شق ثمرة. قال ولا نفرط في حق المولى عليه في شق ثمرة ولا في زينة برة ولا في مثقال ذرة. يعني يريد أن نجتهد، لكن لو حصل بعد الاجتهاد شيء من القصور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تدخر جهدا. أما في حق نفسك فلا مسهل، لأنك لو فرط فرطت على نفسك، ولو سمحت بشيء من مال سمحت بشيء من مالك لكن مال غير أنت ناظر عليه. ولذلك قال العلماء التخيير إذا كان لمصلحة النفس فهو تخيير تشهي، وإذا كان التخيير في حق الغير فهو تخيير مصلحة، تنظر ما هو الأصلح. قال ويكون أجر السعي في ذلك، يعني أجرك على قدر اجتهادك وحرصك في مثل هذا الأمر. قال فصل في اجتماع المفاسد، القسم الأول اجتماعات مصالح قسمها إلى قسمين، مصالح في القربات ومصالح في المباحات. مصالح القربات يقول إن كان تحصيلها كله حصلناها، إن لم يمكن نظرنا، إن لم يمكن نظرنا، إن تساوت فنحن بالخيار، لأنها كلها قربات والخيار راجع لنا، خيار ننظر ما هو الأصلح لنا والأسهل والأيسر والأنفع. وإن كان وإن لم تتساوى قدمنا الواجب على المستحب وقدمنا الأعلى على الأدنى. وإن كانت المصالح مباح، فإن كان في حظ النفس فإن الإنسان بالتشهي ولا ينافس، يكتفي بالأقل. وإن كان النظر للغير فلا يفرط في شيء، ينظر الأصلح. قال: فصل في اجتماع المفاسد. إذا اجتمعت المفاسد فإن أمكن درءها، أي الكل، إن أمكن درء جميعها درأناها، أي الكل، ولا نقترب من شيء منها ولا نرتكب شيئا منها. قال: وإن تعذر درؤها فإن تساوت رتبها، أي إن تساوت رتبها ولا بد لنا أن نرتكب واحدة منها. أما إذا أمكن كما سبق الدرء ندرأ، لكن إذا تفاوت رتب المفاسد ولا بد لنا أن نرتكب مفسد منها. قال: فإن تساوت رتبها تخيرنا، يعني ولا بد لنا فنتخير لأن كل سواء. قال: وقد يقرأ: وإن تفاوتك درأنا الأفسد فالأفسد، يعني ارتكبنا المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى، درأنا المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، فوتنا المفسدة الكبرى ووقعنا في المفسدة الصغرى، طالما أنه لا بد لنا من ذلك. قال: ولا يخرج الفاسد بارتكابه عن كونه مفسدة، يعني هذا الذي لم نرتكبه تركناه لأنه مفسدة، كوننا لم نرتكبه لا يكون مصلحة لذلك. قال: كما في قطع اليد المتآكلة وقلع السن الوجعة وقتل الصائل على درهم وقطع السارق في ربع دينار. يعني يقول الآن معنا اليد المتآكلة، إن أبقيناها تلف الجسد كله، فإما أن نقطع اليد المتآكلة أو يذهب الجسد كله. الآن لا بد من هذا أو هذا، فحينئذ ندرأ المفسدة الكبرى وهي تلف الجسد كله بارتكاب المفسدة الصغرى وهي قطع اليد المتآكلة. هكذا أيضا السن، إما أن تبقى مع الألم الشديد وإما أن تذهب، ذهابها مفسدة لكن بقاؤها أفسد، بقاؤها أفسد. قال: وقتل الصائل على درهم، يعني قتل الصائل على شيء من المال. الآن إما أن نعطيه الدرهم وإما أن نزق روحه، هو الآن صائل، نعطيه الدرهم مفسدة أقل وتبقى روحه، مع أن الإنسان لو قاتل على شيء من ماله فهو شهيد، لو أنه أبى إلا أن يقاتل على شيء من ماله أذن له. قال: وقطع السارق في ربع دينار. الآن يعني لو عكسناها، يقول الآن الصائل إن قتلناه والمقابل ربع دينار على درهم سيصول على أموال الناس وعلى يخيف الناس ويبقى عرضة للآخرين، نقتله ونحفظ أموالنا وأموال الناس ودماءنا ودماء الناس وأحوالنا وأحوالنا. وكذلك أيضا قطع يد السارق، السارق إن قطعنا يده هناك ربع دينار، على ربع دينار قطعناه لحفظ مئات وآلاف الدنانير، فهذه اليد إذا قطعت أمن الناس على أموالهم، أمن الناس على أموالهم. طيب، اجتماع المصالح المفاسد يأتي إن شاء الله في درس البحث. إلى هنا.